يقول السائل: هل من شروط التوبة أن يبين خطأه للناس لقوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا؟ نعم. التوبة لها ثلاثة شروط إن كان الحق لله عز وجل، وأربعة شروط إن كان الحق للآدميين. فإن كان الحق لله جل وعلا فشروطها الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات، لا يتبجح بالذنوب مثل ما يفعل البعض، يقول أنا كنت أفعل وكنت أفعل وكنت أفعل، حتى ولو تاب لا يجوز له أن يتندر بفعله أو يذكر هذا على سبيل النصح للناس، لا، يمكن أن يكون يقول إجمالا: كنت مقصرا في جنب الله فمن الله علي. أما أن يفصل فعله فهذا لا يجوز، بل هو محرم، وهذا يتعارض على الندم مع الندم على ما فات. أما إن كان الحق للآدميين فإن كان الحق مالا أعاده بعينه أو أعاد بدلا منه، وإن خشي فتنة أعاده بشكل لا يؤذيه كأن يعطيه هدية لأخيه الذي اختلس منه ذلك المال. وأما إن كانت عرضا من قذف ونحوه فعليه أن يستسمحه إن أمن الفتنة، فإن خشي الفتنة وخشي الأذى فعليه أن يدعو له وأن يكثر من الدعاء له وأن يكثر من التطوعات، والحسنات يذهبن السيئات. بقي أن يقال: هل من شروط التوبة أن يبين خطأه؟ لا، بل هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة، في حالة واحدة، إذا كان ممن نشر بدعته بين الناس فانتشرت بسبب كتبه أو أشرطته، فعليه أن يعلن براءته منها وأن يعلن بطلانها وأن يعلن أنه تخلى عنها. فمثلا أولئك الذين غرروا ببعض الشباب وأفتوهم ببعض الفتاوى الضالة من إفراط أو تفريط ثم من الله عليهم بالهداية، أنا أرى أن من شروط توبتهم أن يعترفوا بخطئهم هذا، وأن يقول: ما نشرته في الشريط الفلاني باطل، وإني أبرأ إلى الله منه، وما نشرته في الكتاب الفلاني باطل، وإني أبرأ إلى الله منه، وما نشرته في الصحيفة الفلانية باطل، وإني أبرأ إلى الله منه، وإلا فلا تصح توبته. يعني إذا أصر أو ادعى أنه رجع عن بعض المناهج الفاسدة، إذا ادعى أنه رجع عن بعض المناهج الفاسدة، منهج الخوارج، منهج الرفض، منهج التصوف، منهج العلمنة ونحو ذلك، فمن شروط توبته أن يعلن براءته من ذلك، وخصوصا إن كان ممن صدرت له كتب أو ماذا، أو أشرطة مرئية أو مسموعة، أو نشر في الصحف، فعليه أن يتبرأ من ذلك كله إذا أراد براءة ذمته. أما إن لم يتبرأ مما أفسد به الناس فتوبته مشكوك فيها. نعم.